هذا الإنسان غارق في الإثم، وإن كان ممن يعلم حقيقة الحال فلا شك أنه قد اكتسب إثما عظيما ربما يخرجه عن دائرة الإسلام، لأنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. وإن كان مغررا به أو جاهلا فإنه يجب أن يعلم وأن يبصر بعظم الجرم الذي اكتسبه وعظم الإثم الذي اقترف. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. هذا الحديث أيضا يؤكد منزلة أبي بكر رضي الله عنه، أنه أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة ما اكتسبها أبو بكر رضي الله عنه بالأمر الهين، بل بكثرة بذله وسبقه وإخلاصه وقوة إيمانه. أبو بكر رضي الله عنه كما قلنا كان أسبق الرجال إلى الإسلام، ولكنه كان أكثرهم يقينا وأقواهم إيمانا. كان كثير من الصحابة يزيدون على أبي بكر في قوته البدنية، كان أبو بكر ضعيف الجسم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الإيمان ما يزن إيمان كثير من أهل الأرض. أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح، ولهذا استحق هذه المنزلة. جاء في بعض الآثار: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. كان كثير من الصحابة يجتهدون في العبادة وفي الصيام أكثر من أبي بكر، ولكن الله سبحانه وتعالى ميزه بالإيمان الذي وقر في قلبه، كان أعظمهم إيمانا، كان أعظم الأمة إيمانا. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما سأله عن أحب الرجال إليه، قال: أبوها، أبو عائشة، وهو أبو بكر رضي الله عنه. في هذا الحديث أيضا بيان لفضل عائشة على النساء، ولفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأتي في المنزلة بعد أبي بكر رضي الله عنه، عندما قال له: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أنا تعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. هذا فيه تزكية لأبي بكر رضي الله عنه، شهادة له بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من جر ثوبه خيلاء وقع في كبيرة من كبائر الإثم، لم ينظر الله إليه والعياذ بالله. وهذه المسألة مسألة أخرى غير إسبال الإزار. إسبال الإزار كبيرة من الكبائر، وجره خيلاء كبيرة أخرى. فمن أسبل إزاره وجره خيلاء جمع بين كبيرتين من الكبائر والعياذ بالله. عندما سمع أبو بكر رضي الله عنه بهذا الكلام سارع إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يقع في الإثم من غير أن يقصد. وهكذا أيها الإخوة نجد أصحاب النفوس الصافية دائما شديد التحسس، كثير التوقي،

على بلوى تصيبه فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. هذا الحديث أيها الإخوة يدور على بيان فضل هؤلاء الصحابة الثلاثة وترتيبهم في الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد ادخر لهم من الأجر والثواب والمنازل العالية ما هم حقيقون به. وفي هذا الحديث أيضا بيان لما كان يتميز به الصحابة رضوان الله عليهم من المسابقة إلى الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام والبقاء حوله والسماع منه من غير أن يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك. كانوا يعتبرون ذلك منقبة ويعتبرونه شرفا، كانوا يتسابقون إليه. حتى إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان كانوا يسألون عنه ويذهبون في إثره لعلهم أن يسمعوا منه شيئا ينفعهم، لعلهم أن يحصلوا دعوة يبارك الله سبحانه وتعالى لهم فيها. هذا أبو موسى رضي الله عنه تعلمون فضله، توضأ في بيته وخرج يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينوي أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم. لماذا؟ ليأخذ منه هبة؟ ليحصل منه على عطية؟ لا، يحصل منه على الخير، ليتعلم منه ما ينفعه، ليكون بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، لعله أن يدعو له. تعلمون أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب. فذهب أبو موسى رضي الله عنه بنيته تلك فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما دخل المسجد سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجده، فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من المسجد، وحدد له الذي أخبره الجهة التي خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب يمشي في تلك الجهة التي حددت له حتى وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى بستان كان بقرب المسجد فيه بئر تسمى بئر أريس. هذه البئر مشهورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتيها ويشرب من مائها لأنه كان فيها ماء طيب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك البستان وقضى حاجته وقام يتوضأ. أبو موسى لما رآه يقضي حاجته استأخر وانتظره حتى توضأ، فسلم عليه، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد ذلك وجلس في قف البئر. قف البئر هو المكان الملاصق لشفة البئر، وهذا بالعادة يصب فيه الماء الذي يخرج من البئر. فجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام ودلا ساقيه مكشوفتين في البئر. فذهب أبو موسى وجلس عند الباب وعزم على أن يكون بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك. فجاء أبو بكر فطرق الباب، فقال له أبو موسى على رسلك، يعني تمهل حتى أستأذن لك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال هذا أبو بكر. قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على تلك الهيئة في قف البئر، فأحب مشاركته فجلس على الهيئة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عليها، جلس عن يمينه ودلى ساقيه مكشوفتين في البئر. وهذا الأمر عادة ما يكون بين المتحابين وبين المتآلفين، ارتفاع الكلفة يكون بين المتحابين المتآلفين. ولهذا يقولون في المثل إذا كثرت الألفة قلت الكلفة. فجلس معه على تلك الهيئة، ولنا أن نتصور منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته بين المسلمين، ولنا أن نتصور جلوس أبي بكر رضي الله عنه معه على تلك الهيئة لنعلم منزلة أبي بكر رضي الله عنه. من كان يجرؤ من المسلمين على أن يجلس بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الهيئة؟ فلما جلس أبو بكر على تلك الهيئة دل ذلك على منزلته في الإسلام وقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاء شخص آخر، أبو موسى جالس عند بابه، فحرك الباب فقال له على رسلك من؟ قال عمر بن الخطاب. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال ائذن له وبشره بالجنة. أذن له فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر على تلك الهيئة، فجلس مثلهم، جلس في الخف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ودلى ساقيه مكشوفتين. أبو موسى رضي الله عنه يحب لنفسه من الخير مثل ما يحب الآخرون لأنفسه، ويتمنى أن يحصل له من النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يحصل لغيره. كان أخوه معه في البيت يتوضأ، غادر البيت وأخوه يتوضأ يريد أن يلحق به، فكان يتمنى في كل لحظة وهو لا يدري قبل أن يفتح الباب، كان يتوقع أن يكون فلان أخوه، ويقول في نفسه إن يريد الله به خيرا يأتي به. يريد أن يأتي أخوه فيقرع الباب فيذهب هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن له لعله أن يقول إذن له وبشره بالجنة. يريد أن يحصل أخوه هذه البشارة في كل مرة. فكان هذه المرة الطارق هو عمر، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في المرة الثالثة طارق يطرق الباب، فقال في نفسه مثل ما قال في المرة التي قبلها، قال إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، يقصد أخاه، لعل الله أن يلحقه بهؤلاء القوم الكرام فيدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويبشره بالجنة. لكن عندما فتح الباب وجده عثمان، وجد أن الداخل عثمان رضي الله عنه، فذهب فاستأذن له عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. فذهب وأخبر عثمان، ورد في بعض الروايات أنه استرجع قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما دخل وجد القف قد امتلأ فيه ثلاثة، فجلس في الجهة المقابلة ودلى رجليه كما دلاها الآخر. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن هذه الأمور حصلت بتقدير من الله سبحانه وتعالى لبيان مراتب هؤلاء الصحابة ولبيان ما فضلهم الله سبحانه وتعالى به على غيرهم، وفيه إشارة أيضا إلى توليهم الخلافة. جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ما يحدث في زمن عثمان رضي الله عنه، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذه البلوى الفتنة، الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذه الفتنة التي حدثت في عهد عثمان كانت هي الثلمة التي ثلم بها جدار الإسلام. بعد مقتل عثمان أطلت الفتن برؤوسها. بعد مقتل عثمان أطلت الفتن برؤوسها. أول هذه الفتنة مقتل عثمان خليفة المسلمين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوج ابنتيه، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين للإسلام، ومع ذلك يقتل ظلما في بيته وهو صائم. فهذه هي الفتنة التي أشار، ابتلاء عظيم أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حق عثمان رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا من الفضل العام الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وكل إنسان مسلم لا يعجزه أن يتصور مكانة الصحابة، ولا أن يتصور ما بذلوه وما قدموه في الإسلام حتى استحقوا هذا الفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبه فيقول: لا تسبوا أصحابي. في بعض الروايات قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، هدف للأقوال وللشتائم وللتنقص. قال: لا تسبوهم. لماذا؟ قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. جبل أحد من جبال المدينة، وسيأتي ذكره هنا، من جبال الجنة، جبل كبير. أن يكون للإنسان مثل هذا الجبل من الذهب؟ هذا أمر يعني بعيد، مستحيل أن يكون للإنسان مثل جبل أحد من الذهب. لكن لو كان له ذلك، لو تصورنا أن إنسانا رزقه الله من الذهب ما يوازي حجم ووزن جبل أحد، فأنفقه ولم يكن من صحابة الرسول عليه الصلاة، فأنفق هذا المال، انفاقه لهذا المال على كثرته لا يرقى به الى مستوى الصحابة ولا الى ما هو اقل من ذلك. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. المقصود به هنا ليس المد الحقيقي المكيال المعروف، ولكن المقصود به المنزلة والمكانة. لن يستطيع الانسان مهما بلغ من الخير ومن العبادة ومن الفضل ومن الإنفاق ومن البذل أن يرقى إلى مستوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيه كف للرعاع، كف للمتطاولين، الذي يرى أن أصحابه أو أتباعه خير من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن كلامه وأوراده وأذكاره أفضل من قراءة القرآن أو نحو ذلك. هذا والعياذ بالله خارج عن سنن الهدى، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما بلغ الإنسان من العمل ومن الاجتهاد ومن المسابقة إلى الخيرات لن يرقى إلى مستوى الصحابة، لن يرقى إلى مستوى الصحابة. هؤلاء اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، ومن الذي يتألى ومن الذي يعترض على الله سبحانه وتعالى؟ هو اختصهم، هو أكرمهم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، والله فضل بعضكم على بعض. فهذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو صاحب الأمر، له أن يفضل من شاء بما شاء وكيف شاء، لا يعترض على الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا يقال له: لماذا أعطيت فلانا ولم تعطني، لماذا فضلت فلانا ولم تفضلني؟ هذه قالها إبليس، فاستحق ما استحق عندما أمره الله بالسجود لآدم فامتنع، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ رأى أنه أفضل من آدم، فرض على الله سبحانه وتعالى، فاستحق الطرد والإبعاد واللعنة إلى يوم الدين والعياذ بالله. فينبغي أن يقف كل إنسان عند حده أيها الإخوة، وأن يتصور دائما أن منزلة الصحابة لا تدانيها منزلة. موقف من مواقف الصحابة التي وقفوها مع النبي عليه الصلاة والسلام تعجز عنه طوائف كثيرة من البشر. الموقف الذي وقفه بلال رضي الله عنه وهو العبد المسكين في مكة يؤذى ويضرب ويتفنن صناديد الكفر في تعذيبه وفي فتنته عن دينه وهو صامد، من يقف مثل هذا الموقف؟ قد نجد الكثير يصمدون لكنهم في النهاية ربما ينتكسون أو ربما يتأثرون، لكن هذا لم يتأثر ولم يكن له من القوة، لم يكن له من المنع شيء يدفع به عن نفسه. لا كانت له قبيلة، ولا كانت له أسرة تحميه، ولا كان له أولاد، ولا كان له مال، لكن قوة إيمانه كانت تزن الجبال. الصحابة الذين خرجوا مهاجرين إلى الحبشة، الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة، الصحابة الذين قابلوا صناديد الكفر في بدر، قابلوهم في غزوة الأحزاب، في أحد، في تلك المواقع، ما قابلوهم بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، لكن قابلوهم بإيمانهم. فالله سبحانه وتعالى شرف الصحابة. موقف واحد نذكره، موقف الأحزاب عندما اجتمعوا حول المدينة يريدون مداهمة المدينة واستئصال شأفة الإسلام وأهله، جمعوا جموعا، كانوا من حيث العدد أكثر، معهم الأموال، معهم الأسلحة، معهم الفرسان والصناديد، والمسلمون قلة في عددهم وفي عددهم، ولكنهم كثرة بإيمانهم. في تلك المواقف العصيبة لا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض الصغار ممن جاء بعد الصحابة يتمنى أن لو كان مع الصحابة، لو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل ما حصلوا. فذكر له بعض الصحابة أن هذا الأمر عسير، ذكر له موقف الأحزاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الآية الأخرى يذكر الله سبحانه وتعالى قال وزلزلوا زلزالا شديدا، نفوس زلزلت مما ترى من الهول من الكرب، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم. فما ينبغي لإنسان أن يظن أنه يرقى إلى مستوى الصحابة. نعم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل بعض أمته ممن يأتي في آخر الزمان، ممن يصبرون على دينهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وددت لو أني رأيت إخواننا، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب، ولكن إخواننا أناس يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني، ثم رأيتموني. للواحد منهم أجر 40، شدة الفتن وضياع معالم الدين والقابض على دينه كالقابض على الجمر، لا يجد من يتأسى به. نعم له أجر مضاعف، لكن المنزلة الرفيعة قد تجد إنسانا عنده أموال كثيرة، لكن تجد إنسانا آخر لا يمتلك هذه الأموال الكثيرة لكنه أعلى منه منزلة، أعلى منه منزلة. فالصحابة منزلتهم أيها الإخوة منزلة عارية، قد يحصل غيرهم أجرا كثيرا وفضلا عظيما، لكن منزلة الصحابة هذه لا يدانيها أحد، وهذا إنما كان بسبب صبرهم، بسبب تضحياتهم وما قدموه في جنب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا أيها الإخوة، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.